حبي وكل اشواقي في قلبي كلامي بوح ولا خبي حبك ما ترضيني هواية فيك تعذبني ورك صفحات تقلبني مع التهواك يتعبني مريدة في يوم تلاقيني يوم تغيب يوم تعود يوم اشواق يوم ورود ليلك ليل ليل نهار قلبك ترج قلبي نار يوم تغيب يوم تعود يوم اشواق يوم ورود ليلك ليل ليل نهار قلبك ترج قلبي نار Swag.